نعم جمع. الحمد نعم هذا من هذا من من مقتضاها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.